الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الحج. باب أذكار الحج. اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها. والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره، وأذكار في نفس الحج. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى، وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى. وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفا من طول الكتاب وحصول السآمة على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جدا، فلهذا أسلك فيه الاختصار إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الحج، يعني يقصد وأذكار العمرة أيضا، وإنما اكتفى به عنها، أو أنه أراد ما يشملها من استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لأن الحج في اللغة مطلق القصد، وهذا القصد يكون للحج للقصد البيت سواء لحج أو لعمرة، أو يكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والحج بالفتح وبالكسر أيضا، وهو بالفتح مصدر، وبالكسر والفتح أيضا اسم من هذا المصدر، وهو شريعة من الشرائع القديمة، وقيل إنه من أفضل العبادات لأنه يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال. هناك بعض العبادات بدنية كالصلاة، وهناك عبادات مالية كالزكاة، والحج يجمع بين الاثنين، هذا على الغالب. وإلا فأهل مكة لا يكادون، يعني لأنهم في مكة لا ينفق في تنقل ولا أسفار ولا نحو ذلك، لكن عموما. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك، واختلف في وجوبه عند الجمهور في السنة السادسة، والصحيح أنه في السنة التاسعة وهو مذهب الحنابلة. من قال في السنة السادسة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، نزلت في البقرة. ومن قال في التاسعة قال إن الوجوب من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وهذه كانت في التاسعة. وبناء على هذا اختلف هل هو على الفور أو على التراخي. الصحيح أنه على الفور، يؤيد هذا أنه في التاسعة فحج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والجمهور يرونه على التراخي لأنه نزل في السادسة ولم يحج إلا حجة الوداع. وإذا قلنا إن هذا الباب في الحج والعمرة، فالصحيح أن العمرة واجبة أيضا، ودليل وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلى تفيد الوجوب. قال رحمه الله: اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها. وهذه الأذكار الكثيرة معروفة في مواطنها، لكن المصنف بالغ في كثرتها، لأن عندهم في المذهب وعند كثير من المتأخرين أنواع من الاستحبابات مما لا أصل له، أو مما له يعني نصوص ضعيفة وغير واردة على وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتسعت يعني الأذكار المنصوصة عندهم كثيرا. ولهذا حتى مع محاولة الاختصار فقد طال منه هذا الكتاب. قال: والأذكار التي فيها على ضربين نوعين: أذكار في سفري، وأذكار في نفس الحج. يعني بالنظر إلى أن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، فأذكار السفر جزء من أذكار الحج، وأذكر في ذات الحج. قال فأما التي في سفري فنؤخرها، لنذكرها في أذكار السفر إن شاء الله تعالى، يعني في الكتاب بعد القادم، بعد كتاب الحج كتاب الجهاد، ثم بعد الجهاد كتاب السفر. وأما التي في نفس الحج فنذكرها على تنسيب عمل الحج إن شاء الله تعالى. وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفا من طول الكتاب وحصول السآمة على مطالعه، والسآمة يعني بمعنى الملل، فإن هذا الباب طويل جدا، فلهذا أسلك فيه الاختصار إن شاء الله تعالى. فأول ذلك إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل وما يقول إذا لبس الثوب، ثم يصلي ركعتين وتقدمت أذكار الصلاة. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة. فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه فيقول نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية. والواجب نية القلب واللفظ سنة، فلو اقتصر على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئ. قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي لو قال يعني بعد هذا اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا. وقال غيره يقول أيضا اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني، ويلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها لبيك اللهم بحجة إن كان أحرم بحجة، أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بها، ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار. نعم. قال فأول ذلك إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ فلبس إزاره ورداءه. أما الاغتسال للإحرام فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار ابن عمر وغيره من الصحابة. وتوضأ يعني قوله تعالى الغسل يغني عن الوضوء على كل حال. ولبس إزاره ورداءه، وهذا لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، وهذا فعل. وكذلك من قوله ذكر ذلك لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة كونهما أبيضين، ويتعين اجتناب المعصفر والمزعفر ونحو ذلك، يعني مما صبغ بصفرة أو حمرة أو نحو ذلك. وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل يعني في الأبواب الأول، وما يقوله إذا لبس الثوب هذا أيضا تقدم. ثم يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان عند كثير من أهل العلم أو عند بعض أهل العلم ركعتان للإحرام، والصحيح أنه ليس للإحرام يعني ركعتان مخصوصتان، وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الإحرام، وأيضا لأنه أحرم من ذي الحليفة، وذي الحليفة واد مبارك له خصوصية، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك. فمن كان إحرامه من ناحية المدينة أو من ميقات المدينة ومن يعني وما وراءها فإنه يشرع له أن يصلي في هذا المكان المبارك خصوصا لبركة هذا المكان. وأما أن الإحرام يلزمه ركعتان فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أنه إذا اغتسل فإنه يستحب أن يصلي عند الغسل أو عند الوضوء في حديث بلال المعروف، وقوله ما يعني توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت في ذلك الوضوء ما كتب الله لي. وتقدمت أذكار الصلاة ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة في الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، والنص على استحباب الدعاء هنا لا أعلم فيه دليلا. وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة، فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، لأن الإحرام ركن وهو عقد نية الإحرام، وهو بداية الدخول في هذه العبادة، فلا بد من قصد ونية، وهذه النية محلها القلب كما في غيرها من العبادات. ولا يصح ما يقوله بعض الناس أن النية محلها القلب إلا في الحج، فلا بد من التلفظ، هذا غير صحيح. التلفظ الذي في الحج بالسلبية ونحو ذلك هذا ليس له علاقة بنية الحج، فنية الحج كغيره محلها القلب، يعقد بقلبه قصد النسك. وأما قوله لبيك بحجة أو عمرة أو نحو ذلك فهذا من التلبية، والتلبية على الصحيح ليست شرطا ولا ركنا ولا واجبة عند أكثر أهل العلم، بل هي يعني مستحبة. قال ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه فيقول نويت الحج. الحقيقة أن القلب لا يحتاج إلى مساعد لا من لسان ولا من غيره، فقوله نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل هذا يعني من تصرف المتأخرين من الفقهاء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا من هذا لنقل كما نقلت تلبيته، ولجرى البحث هل يجوز. إذا كان البحث في التلبية كما سيأتي قال الناس هل يجوز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، لأنهم يضبطون هذه المسائل، فكيف يتصور أنه قال في النية شيئا والنية ركن والتلبية ليست كذلك، فكيف يتصور أنه في الركن قال شيئا لم ينقل. إذا كان قال فيما ليس بركن شيئا ونقل وضبط، فلأن يكون يعني قاله في ركن هذا أدعى إلى ضبطه. وإذا قوله نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل ونحو ذلك هذا كله يعني ليس من باب المستحبات ولا حتى من باب المباحات، أن الأصل في العبادات المنع، هذا إلى البدع أقرب. لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، أما هذا فيقوله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب نية القلب واللفظ سنة، وهذه السنية فيها ما فيها كما تقدم. الواجب نية القلب واللفظ بدعة، فلو اقتصر على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه. قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي لو قال يعني بعد هذا، يعني بعد ما قال انظر إلى يعني التوسع والترخص في أبواب الاستحبابات من كل يعني من يتكلم كيف يؤدي الناس إلى يعني فتح لأبواب خطيرة، يعني تفتح أبواب البدع من ناحية وتشق على الناس من ناحية، لأننا إذا قلنا الناس هذا يستحب فكأننا نقول الناس يشرع، بل يستحب أن تتعب نفسك في حفظ هذه الكلمات، ويذهب المسكين فيتكلف حفظ هذا وقد لا يحسن ويستشعر الإثم، والأمر أوسع من هذا ولا يحتاج إلى كل هذا. ولهذا قال لو قال يعني بعد هذا اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا، أي حسن في هذا؟ يعني هو أحرم فليحرم، هو كله أحرم وأظافره ويعني رؤوس أصابعه، وهذا لا يحتاج إلى مثل هذا. والأصل في أبواب العبادات المنع، فليس لأحد أن يستحسن، وإلا لو سوغنا مثل هذا لخرج علينا من يقول بل ويقول أيضا وأحرمت لك أذني وأنفي ورجلي ويدي وخرج رابع وقال لا هناك ما هو أهم من هذا وكبدي وقلبي ورئتي. فإذا أردنا أن نمنع أحد من هؤلاء وقلنا له ليس هناك دليل قالوا هل أنت عند الزيف الأول بلحم وبسل وسعر ونحو ذلك؟ كل واحد لو كلهم الرسول الله مقتبسه وتفتح أبواب يعني، وهذا ليس اقتباسا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، فما قاله قلنا، وما سكت عنه سكتنا عنه. وقال غيره يعني من فقهاء الشافعي، يقول أيضا اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني، اللهم إني نويت الحج، هذا لا يعد أن يكون يعني إضافة لقول اللسان إلى قول القلب وعمل، وهذا فيه ما تقدم. ويلبي، هذا جيد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم بلغنا الحج والعمرة. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقولهم لبيك هذا مثنى مضاف منصوب بعامل لا يظهر، قصد به التكثير إجابة لدعوة الخليل صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى وأذن في الناس بالحج، فقام وأعلم الناس بالحج وأسمع الله عز وجل يعني عامة الناس بهذا، ومضى هذا الشرع وهذه الشعيرة. ومعناه معنى لبيك أقمنا على طاعتك إجابة بعد إجابة، وهذا قول سيبويه والأكثر من قولهم لب وألب بالمكان أي أقام فيه، واختاره الخليل والأخرس. وفيها أقوال كثيرة ذكرها المصنف في المجموع وغيره، هذا أحسنها وأقواها. فقوله إن الحمد والنعمة لك، الكسر أجود من الفتح، ويصح فيه الكسر والفتح وتجويد الكسر لأن معناه أوسع. إن الحمد والنعمة معناه الحمد على كل حال لك يعني في الحج وغيره، لكن أن الحمد والنعمة لك فالمعنى لبيك بهذا السبب، فيكون المعنى أضيق والمعنى الأوسع يشمل هذا وزيادة. وقوله هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحث العلماء هل يجوز أو يشفع الزيادة عليها أو لا. قال الإمام مالك أكره أن يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد القولين للشافعي. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يعني لا يغادر هذه التلبية، لكن ثبت أن ابن عمر كان يزيد على هذه التلبية، وكان ينقل هذا عن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح، كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، هذا كله لا بأس به. ويؤكد على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذه الزيادات من الناس ويسكت فلا ينكر، كما في حديث جابر عند مسلم وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليه شيئا، وأهل الناس يقول فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التلبية المعروف، وأهل الناس يعني التلبية بهذا الذي يهلون به، يعني واحد يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كل هذه التلبيات نقلت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر من الأمر واسع، إذا كان ضيقا لأنكر عليه هذا، فكونه لم يرد عليهم شيئا هذا يدفع الكراهة التي نقلها يعني مالك وغيره، فالأولى ألا يقال إنه مكروه لأن الرسول سمعه وسكت عنه. بل يعني عند النسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تلبيته لبيك إله الحق، وهذا دليل على أنه كان ربما خرج عن التلبية المشهور، لكن أحسن وأكمل وأقواه يعني معنى التلبية المشهور، فيكون عامة تلبيته بهذه التلبية المشهور. ولو شاء أو لو شعر أن قلبه متأثر ببعض المعاني الأخرى خاصة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، أو ما ثبت عن بعض السلف خصوصا الراشدين كعمر رضي الله عنه مما يعني ذكر في الصحيح وغيره، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. قال ويستحب أن يقول. نعم، لكن طبعا هذه التلبية ليس كما يفعل الناس تلبى جماعة، وإنما يلبي كل واحد، وما ذكرنا دليل على أن كل واحد يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يلبي والناس يلبون بهذا الذي يلبون به، إذا تختلف التلبية، وإذا لا يلزم أن يكون الناس معا على لسان واحد، فضلا عن أن يقودهم قائد فيقول الجملة وهم يقولون وراءه، إلا إذا كانوا ليسوا من أهل اللسان وليس عندهم يعني علم بهذا ويحتاجون إلى من يعلمهم، وهذا إذا كان فلا ينبغي أن يشوش به على الناس، بل الأصل قبل أن يأتي إلى الحج يحفظ هذه التلبية. أما إلزام الناس أن يقولوا هذا بنفس واحد ويعني نظام واحد، هذا خلاف السنة من ناحية وخلاف الفطرة، فالناس بعضهم لهجته سريعة وبعضهم لهجته يعني بطيئة، وبعضهم يحسن ما لا يحسن غيره، وهذا محله يعني إقبال القلب ونحو ذلك، فليكن لكل إنسان تلبيته، تتداخل التلبيات وترتفع الأصوات، والسنة يعني رفع الصوت بهذا. وللتلبية فضل عظيم، ذكر الشيخ الألباني الصحيح الجامع جملة من هذه النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ففضل التلبية إذن عظيم. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها: لبيك اللهم بحجة إن كان أحرم بحج، أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بها. هذا صحيح، هذا من تعيين النسك، يعين النسك، إن كان حجا تقول لبيك بحج، إن كان مفردا، إن كان متمتعا لبيك بعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كان قارنا يقول لبيك حجة وعمرة، إن كان في عمرة تقول لبيك بعمرة. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار، يعني يعين النسك أول مرة ثم بعد هذا يتابع التلبية من غير أن يقول، يعني أول مرة لبيك بعمرة ثم يلبي التلبية من غير أن يقول بعمرة، لأنه قد تبين أنه عمرة من الأول. واعلم أن التلبية سنة، لو تركها صح حجه وعمرته ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعض أصحابنا واشترطها لصحة الحج بعضهم، والصواب الأول، لكن تستحب المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف، والله أعلم. نعم. واعلم أن التلبية سنة، سنة ليست شرطا ولا واجبا، هذا عند الشافعي، ومن ثم ليس فيها دم إذا يعني تركها، لكن فاتته الفضيلة ولا ينبغي لأحد أن يفعلها. وكيف تتصور من عاقل يقصد البيت ويريد أن يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم المناسك ويعظم الحرم ويعظم البيت ثم لا يلبي؟ الإنسان يتعلق قلبه بهذه التلبية حتى وهو يعني في بيت، بمعناها ولجلالتها كشعيرة من الشعائر. لكن العلماء يبحثون في أصل المسألة، هل هناك دليل على الوجوب أو لا؟ كذلك عند مالك لا تجد، ومع هذا قال يلزم فيها دم، ولم يشدد في باب التلبية إلا أبو حنيفة رحمه الله، قال إنه لا بد أن يعني يقرن هذا، يجب أن يقرن إحرامه بالتلبية أو التكبير أو نحو ذلك. قال هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وأوجبها بعض أصحابها واشترطها لصحة الحج بعضهم، يعني البعض قال واجب والبعض قال شرط، وتقدم في دروس الفقه الفرق بين الشرط والواجب ونحو ذلك. والصواب الأول، يعني أنها من السنن، لكن تستحب المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف، يعني من خلاف من قال بوجوبها، فلا شك أن هذه السنة فينبغي الحفاظ عليها. وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. وإذا أحرم عن غيره، يعني إن كان الإنسان حج عن نفسه وأراد أن يحج عن غيره، اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن غيره، ولا يصح أن يحرم عن أحد قبل أن يكون عن نفسه، كما في الحديث المعروف سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. ولهذا قال إذا أحرم عن غيره قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، هذا كله كما قلنا ليس من السنة، فهذا من التلفظ بالنية مما لا أصل له، وإنما القصد بالقلب، إنما التعيين بأن يقول لبيك عن فلان، لبيك عن شبرمة أو غير شبرمة، يقول لبيك اللهم عن فلان، هذا صحيح كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر من يقوله من يحرم عن نفسه، ولا يقول إلا هذا، يعني ثم يلبي التلبية، يعني يعين في الأول لبيك عن فلان، ثم بعد هذا يلبي ولا يذكر فلانا، لا يذكره يعني في تلبيته، ولا لا يذكره في تلبيته بعد هذا، ولا يلزم أن يذكره في موطن دعاء أو يذكره على عرفة ونحو ذلك، إلا أن أراد أن يدعو له، فالأمر واسع، لكن لو لم يذكره حتى لو لم يدعو له فالحجة أو العمرة له، لأنه قال لبيك عن فلان. فصل. ويستحب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار، ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب ذلك في كل حال، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا ونازلا، تنقطع أصوات أو تبح، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد بأمور الدنيا والآخرة. أما أن يكون هذا أيضا يعني منصوصا عليه بعد التلبية فلا أعلم في هذا دليلا، لكن الدعاء أيضا عموما إن شاء وجد إقبالا دعا، لكن النص على أنه يستحب كذا وكذا يحتاج إلى توقيت. ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار، ويستحب الإكثار من التلبية. أما هذه فنعم، وتقدم الحديث قول جبريل إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج وفضل التلبية، وأنه يشهد له من سمعه من شجر وحجر ومضر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فالإكثار من التلبية جليله الاتباع، ولأنه شعار الحج كما قال مجاهد ومكحول، ويستحب ذلك في كل الأحوال، وذكر ما يتصور من الأحوال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا إلى آخره. قال والركوب والنزول، وفي أذكار الركوب هل يقدم التلبية على ذكر الركوب أو يبدأ بذكر الركوب أولا؟ الأمر واضح، لهذا قال بعض أهل العلم وبهذا قال بعض، وأدبار الصلوات، وفي هذه قال يقدمها على الأذكار، يقدم التلبية ثم بعد هذا يعني يقول الأذكار، فالأمر في هذا كله واسع. والأصح أنه يلبي في لا يلبي في حال الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة، يعني حالة الطواف وحالة السعي هذا في الحج، فإنه لا يلبي لأن لهما أذكارا، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي طائفا أو سعي. وأما بالنسبة للعمرة فإنه يقطع التلبية برؤية الكعبة أو بدخول المسجد كما سيأتي إن شاء الله. ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه، وليس للمرأة رفع الصوت لأن صوتها يخاف الافتتان به. لا، أما رفع الصوت بالتلبية فسنة، وفي حديث الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج فقال العج والسج، والعج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني إراقة الدماء التي يتقرب بها إلى الله من الهدي والرضاحي ونحو ذلك، لكن هذا الرفع بحيث لا يشق عليه، يعني إذا سمع أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله ونحو ذلك، وأن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع الصوت، ليس معنى هذا أن يبالغ في الرفع بحيث بعد دقائق يعني يذهب صوته كله، وإنما بحيث لا يشق على نفسه يرفع على قدره، هذا في حق الرجل. وأما المرأة فليس للمرأة في رفع الصوت، لأن صوتها يخاف الافتتان به، ولأن النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يرفعن أصواتهم، وكان من أراد أن يعرف إن كانت إحداهن تكبر تلبي أو لا كما فعل بعض التابعين ببعض أمهات المؤمنين وكان محرما لها، مشى حولها حتى يعني ضبط أنها تلبي داخل هودجها، فلو كانت النساء يفعلن ذلك لنقل، وهذا الأصل بالنسبة للنساء، لا لأن صوت المرأة عورة، فالصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن لأن صوت المرأة مظنة الافتتان به، ولأن يعني النساء يعني أولى بهن التستر والاحتجاب في كل شيء حتى في صوتهن. نعم. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره، وإن سلم عليه إنسان رد السلام، ويكره السلام عليه في هذه الحالة، وإذا رأى شيئا فأعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات، كل مرة يعني كلما أراد أن يلبي، المقصود بالمرة يعني المرة التي يشرع في التلبية فيها، فليجعل التلبية 3 مرات فأكثر، يعني 3 على الأقل، ربما هذا لأنه أقل الجمع يعني في قول، وربما لعموم قول لعموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا دعا 3 وإذا سأل سأل 3 ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غير، يعني تعظيما لهذه الشعيرة، فيقول لبيك اللهم لبيك، ثم يقول واحد يعني تيجي نمشي ولا نسافر ولا نحو ذلك، وإنما يعظم هذا الأمر فينتهي منه. وإن سلم عليه إنسان رد السلام يعني ويواصل، ويكره السلام عليه في هذه الحالة، يعني إذا راه على هذا الحال من التلبية والتعظيم الشعائر فليتركه ويسلم على غيره. وإذا رأى شيئا فأعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نص عن ابن عباس عند البيهقي وغيره وحسنه الشيخ الصحيحة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة، قال العلماء يعني كأنه أعجبه اجتماع أصحابه ونحو ذلك، ففرح باجتماع المسلمين وقوة شوكتهم وكثرتهم ونحو ذلك، فقال إنما الخير خير الآخرة. ومثل ذلك ما قاله في حفر الخندق لما يعني قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، فإذا بدأ بواحد منها قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل بالتكبير. قال الإمام الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويبدأ التلبية الحاج أول ما يحرم بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن، ويواصل اليوم كله تلبية للثامن والتاسع أيضا يوم عرفة، وفي صبح يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية، لأن التلبية للإحرام، فإذا رمى فقد شرع في التحلل، فإذا كان يشرع في التحلل فيتوقف عن التلبية، وإن توقف عن التلبية في صبح يوم العيد يبقى له التكبير تكبير العيد، ويبقى له التهليل خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي يوم عرفة يشرع له 3 مع التكبير أيضا، وإذا رمى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ويبقى له التكبير والتهليل. يقول أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليه، ومعلوم أنه في هذا اليوم لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلو أنه طاف للإفاضة قبل أن يرمي فإنه يعني يقطع التلبية على كلام المصنف. فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل بالتكبير تكبير العيد، قال الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن، ما تقدم في الحج. وأما في العمرة فالمحرم يلبي بالعمرة عند الميقات ساعة إحرامه ويستمر إلى متى؟ قال الشافعي: حتى يستلم الركن. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر إذا دخل الحرم، وهذا يعني لعله أولى، إذا دخل الحرم. وفي قول عن ابن عمر حتى يرى يعني بيوت مكة، فهذا كأنه يفسر أن الحرم ليس المسجد وإنما يعني بداية الحرم، لكن يعني لو أنه إلى أن يستلم الركن أو إذا دخل المسجد ونحو ذلك، حتى يعني لا يشوش على المصلين وغيرهم. فصل: إذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفا، استحب له أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويدعو بما أحب. فصل: إذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفا، استحب له أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. هذا كله مما لا دليل عليه، لكن إذا وصل إلى الحرم فإنه ينبغي أن يتحرك قلبه وأن يقبل على ربه وأن يعني يدعو بما شاء مما يعني يحفظه من الدعاء المأثور أو بما فتح عليه مما يشعر بمعناه ويتأثر، دون أن نلزمه بأن يحفظ دعوات قد لا يحسن حفظها أو يعني لا يجد قلبه في فهمها، ويدعو بما أحب. أما هذا فنعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالمتلبس بالنطق والحاج والمعتمر هذا الموسم كله موسم دعاء، وخصوصا إذا وصل المسجد الحرام فإنه يدعو بما أحب. ولعل من السر في أنه لم تنقل نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقل في الدعاء حول الكعبة عند الطواف أو في السعي أو نحو ذلك قليل جدا بالنسبة لهذه المساحة الزمنية، لعل من حكمة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إقبال القلب على الرب سبحانه وتعالى، وأن يدعو كل إنسان بما تيسر له، المسألة يسيرة، وأن يدعو بما يعني يحسن فهمه ويتأثر به، دون يعني هذه الفروع الكثيرة التي قد يكون فيها اختيارات. ولهذا ترى كثيرا من الناس يأخذ كتابا فيه دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع، وما يقال عند الركن، وما يقال عند المقام، وما يقال في مكان كذا وكذا، والناس يشق عليهم هذا، وقد يكون بعض الكلمات لا يعرفونها ولا يفهمونها، فيدعو بما لا يفهم، وقد يقرأها خطأ فيجعل يعني العبد ربا والرب عبدا، وقد يعني يلحن فيها لحنا يعني قبيحا، كل هذا يعني خلاف ما ينبغي، وإنما يطرق الناس على يعني قلوبهم وأحوالهم. لو لم يقل إلا اللهم اغفر لي وتأثر بهذا لكان أنفع من فتور كثيرة قد لا يحصل معناها. فصل: فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة ووصل المسجد، استحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤيته الكعبة ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا، ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أول الكتاب في جميع المساجد. قال: فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة وصل المسجد استحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤيته الكعبة. هذا لم يصح فيه شيء في الحقيقة، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المسجد اصطبع، يعني كشف كتفه الأيمن وجمع طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ثم بدأ في الصواب فكبر عند الحجر ويعني جعل يرمل ويدعو، ولم يرد شيء في هذا إلا في آخر كل شوط ما بين الركنين اليمانيين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الدعاء عند رؤية الكعبة ونحو ذلك، وهذا الدعاء المذكور هنا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. كل هذا لم يصح عن الليل. لو أن رجل حفظه واتفق أنه كان يحفظه وتأثر بمعناه فالأمر واسع، من غير أن نقول أنه استحب، لأن الاستحباب حكم شرعي وهذه عبادة والأصل فيها المنع إلا من توقيه. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، وهذا كذلك. ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا، هذا أحسن، يدعو بما شاء على حسب ما فتح له، فالدعاء مشروع عموما. ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أول الكتاب في جميع المساجد، يعني أذكار دخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك، لا فرق فيها بين المسجد الحرام وغيره. ثم يقول في أي مسجد يشرع أن يقوله أيضا عند دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد والخروج، وهذه تقدمت في أبواب المساجد. فصل في أذكار الطواف: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فصل في أذكار الطواف: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود، الحجر الأسود قيل إنه من السواد وقيل إنه من السؤدد، والنصوص أنه كان أبيض، وإنما سودت خطايا بني آدم كما سيأتي في بعض الأثار نذكرها إن شاء الله. فإذا قلنا إنه كان أبيض، فهل كان يسمى أسود وهو أبيض، أو أنه ما سمي أسود إلا بعد أن أسود؟ إذا كان كذلك فالظاهر أنه من السؤدد، يعني من السيادة، وموطن السيادة كما سيأتي في بعض النصوص أنه من حجر الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضا، يعني عند ابتداء كل طوفة من الطوفات السبع: بسم الله والله أكبر. وهذا ضعيف، لم يصح البسملة هنا، وإنما كما قال الحافظ: أصل التكبير في ابتداء الطوفات في البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء وكبر. فالمقصود التكبير، كلما حاز الحجر كبر وقال الله أكبر. لكن لو أنه تم في أول الأمر لعل الأمر يكون واحد، أما أنه كلما وصل عند الحجر يقول بسم الله والله أكبر كما يفعل الناس، هذا يعطل الطائفين، خصوصا إذا كان يقف، وهذا أيضا من البدع. إذا جاء وقف عند في محاذاة الحجر الأسود وقف حتى يقول بسم الله والله أكبر ويشير، والطائفون مستمرون، يحدث نوع من إعاقة الطواف، وهذا لا شك يعني غير محمود، وإنما الأمر يسير في مروره وهو يمشي يكبر يقول الله أكبر. وأما قوله: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ما لم يصح. والحجر في فضله جملة من النصوص مما ذكره في صحيح الجامع رحمه الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وفي رواية: من حجارة الجنة، وفي رواية: كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وفي بعض النصوص إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة. وفي بعضها الركن والمقام، والركن يعني الحجر، يقوتان من يواقيت الجنة. وفي بعض النصوص إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. ومعلوم أنه لم يرد استلام غيرهما من أركان الكعبة، أما الحجر ففيه استلام وفيه التقبيل، وكان بعض الثلاث من الصحابة يسجد عليه أيضا. أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام، ولو فاته لا يشير، وتقدم هذا في أبواب الفقه. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوف، هذا استحباب بغير دليل. ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجا مبرورا، اجعله يعني ما أنا متلبس به من العمل المصطوب بالتقصير غالبا، حجا مبرورا يعني سليما من يعني معاني الإثم، والمبرور من البر وهو الطاعة ونحوه، وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وهذا أيضا مما ليس عليه دليل. ويقول في الأربعة الباقية من الطواف: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، وأنت العز الأكرم. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أيضا لم يصح تخصيص هذا الدعاء لهذه الأربعة. وتأمل كيف أنهم لما انشغلوا بمستحبات ليست يعني مأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست صحيحة، فات الذي أسر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قلناه قبل قليل، وهو أنه في آخر كل شوط كان يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا في السبعة الأشواط بين الركنين اليمانيين. وقوله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تقدم في بعض الأبواب المقصود بالأقوال التي ذكرت في معنى الحسنة، وأن الأقوال هناك كثيرة حاصلها السلامة في الدنيا والآخرة، فالحسنة في الدنيا كل ما يتصور مما يحتاجه الإنسان ويعني يشتهيه وينفعه في الدنيا من زوجة ورزق ومال وولد وغير ذلك، وفي الآخرة كذلك مما يحتاجه من عفو ومغفرة ويعني سعادة ونحو ذلك. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال: وأحب أن يقال في كله. ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن. لا. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. وهذا يعني من الشافعي إنصاف، وهذا مقتضى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. قال: وأحب أن يقال في كلها، يعني في كل الطواف، في كل طوف، في آخرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يدعو، هذا كأنه انتهى كلام الشافعي واستطرد المصنف، هذا هو الظن. ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن. وهذا الذي حسنه ليس بحسن، لأن هذا يحتاج إلى توقيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج ويعتمر في جماعات، فلو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس أن يؤمهم كما يؤمهم في الصلاة وفي كل أمور دينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يثبت شيء من هذا مع كثرة الدواعي على نقله فيما لو ثبت، علمنا أن هذا ليس من السنة. ثم إن يعني معناه من حيث النظر واضح أنه معنى غير محمود شرعا، لأنه إذا جعل يدعو والناس يؤمنون خلفه فالطائفون ليسوا جميعا على لسان واحد ولا على فهم واحد ولا على حاجة واحدة من الناس من يريد أن يدعو يعني أمر علم أو أمر دين أو أمر دنيا ونحو ذلك، فيشوش عليه هؤلاء الذين يدعون بصوت جماعي، وهذا كما يفعله الناس في أيامنا هذه. بشك أن هذا من يعني أقبح ما يشوش ويكذب على الطائف سماع أصوات هؤلاء الذين كثير منهم يعني لا يصدر عن قلب ولا عن روح كهؤلاء المطوفين الذين يأخذون أجرا على هذا، وقصده أن يأخذ يعني بعض الدراهم فيقول للناس أطوفكم، فيقول له نعم فيطوف بهم، ويعني قد حفظ هذه الدعوات غير المأثورة وعامتها كثير منها مبتدع، بقصد أنه إذا انتهى الطواف من السبعة الأشواط يقول لهم لقد طوفتكم طوافا عظيما، يعني حتى تنتبهوا فيما تدفعون، يعني حتى إذا كان الرجل يريد أن يدفع يعني 20 ولا 30 يخليها 50، وهذا وجه كذاب، وهؤلاء من أقبح الناس لا كسرهم الله، فصلى الله أن يعني يهدي المسؤولين إلى يعني طريق في إزاحة هؤلاء من طريق الحجاج والمعتمرين، وقد بلغنا عنهم سوءات كثيرة. ربما يعني يأس الرجل العجمي الذي لا يعرف الدراهم أو الريالات أو نحو ذلك، هو يرى أنه في بيت الله وأنه يعني في الحرم الآمن، ويرى أن الناس جميعا يعني يتعاونون على الطاعة، ولا يعرف أن هؤلاء متأكلون بمثل هذا، فيخرج المسكين. حكى لي هذا بعض الموظفين في يعني الحرمين من إخواننا أهل السنة، يخرج المسكين العجمي يخرج ما معهم من النقود ويقول له خذ، فصاحبني يأخذ 500 ريال ويضعها في جيبه، لأن الثاني ما يميز بين الورقة من فئة 5 ريالات أو 50 أو 100 أو 500، وهذا لا شك أنه من السحت، لأن الثاني ما سمح يعني بمثل هذا في شيء كهذا. على كل حال مع يعني ظهور العلم وكثرة تمكين السنة وكثرة طلبة العلم يتغير الأمر يوما فيوم، ويكون أثر الدعوة في البيئة كلها أحسن، وإلا الحال الآن في هذه المسائل أحسن من قبل 10 سنوات، من قبل 10 سنوات أحسن من قبل 20، ومن قبل 20 أحسن من قبل 50. لك أن تتصور كيف كان الناس، كان الناس ربما قبل يعني تجديد هذه الدعوة المباركة ربما في الحرم يصلون في يعني 4 جماعات، المالكية يصلون وحدهم، والأحناف وحدهم، والشافعية وحدهم، والحنابلة وحدهم، ولا تصور أحد من هؤلاء أن يصلي على غير مذهبه إلى آخر هذه الخرافة. الحمد لله الناس المجتمعون وقد قضي على عامة البدع وأكثرها، بقيت أشياء ربما يعني بقاؤها لأن علاجها بطريقة البث قد يؤدي إلى بعض المفاسد، ولهذا من يعني استشكل هذا فليعلم أن المسؤولين قد يكون هذا داعي الحكمة ونحو ذلك. هذا استطراد لكنه ربما كان فيه فائدة. قال وحكي عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا، في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. لا. قال وحكي عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا، في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت، يعني داخل الكعبة، في البيت داخل الكعبة، وعند زمزم والصفا والمروة والسعي وخلف المقام وفي عرفة ومزدلفة ومنى وعند الجمرات، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء في هذه المواطن، يعني عموما كل مواطن الحج، لكن ينبغي أن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فعل فيكون أحرص على متابعته، كما قال خذوا عني مناسككم. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، والصحيح هو الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة، وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح. وقيل: القراءة أفضل منها. قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم، ختمة في طوافه، فيعظم أجرها، والله أعلم. قال: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف، لأنه موضع ذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. لكن هذا ليس مطلقا، يعني ليس مطلقا أنه في كل موطن يكون قراءة القرآن أولى. أما أن يقال الأمر واسع فالأمر واسع، لكن أما أن يقال يستحب أن يقرأ وأن هذا فوق أن يدعو، فالظاهر من الأصل في هذا الموطن موطن الدعاء، مع مشروعية أن يقرأ فالقراءة لا بأس بها، لكن الذي ينبغي أن يقدم هو حاله وحال قلبه. إذا وجد أنه قد فتح له في الدعاء فلا يعدل بهذا شيئا، وإذا وجد أنه قد يعني مل أو لم يبق عنده شيء أو غفل ويحتاج إلى أن يجدد بالذكر ونحو ذلك ذكر، ووجد أن قلبه أقوى إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك من الأذكار، إن وجد أنه قد يكون أنفع لقلبه أن يقرأ شيئا من القرآن، أو اتفق أنه يريد أن يختم مثلا وبقيت آيات ويريد أن يدعو بعد الختم فجعل يقرأ يعني آخر ورده حتى يدعو عند ختم القرآن وهو يطوف، كل هذا مرده إلى حال المكلف وما يشعر أنه أقرب وأنفع إلى قلبه. ولهذا اختار بعضهم، قال: واختار أبو عبد الله الحليم من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، وهذا كأنه نظر إلى الملحظ الآخر أنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح الأول. قال: الصحيح أن الأمر واسع سواء هذا أو هذا. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة، وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح، وقيل القراءة أفضل منها. والصحيح أن هذا كله على حسب ما تجد قلبك، إذا وجدت قلبك فسمى أحسن الأحوال، لأن هذا هو المقصود، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منك حيثما وجدت أن قلبك يعني أقوى وأحضر وأكثر يعني إقبالا، كان ثم الأحب. قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طواف ويعظم أجرها، وهذا الاستحباب ليس عليه دليل. لو أن رجلا فعل فالأمر واسع إن شاء الله، أما النص على أنه يستحب فهذا في حكم شرعي، كأننا نقول للناس افعلوها فيذهبون ويفعلون بلا يعني أثر. ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب. ومن الدعاء المنقول فيه: اللهم أنا عبدك وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب، وهذا لا أصل له أيضا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قام واتجه إلى الحجر واستلمه وشرب من زمزم، ثم ذهب إلى المتعة، ولم يثبت عنه في حجته أنه في هذا الموسم كان يعني يخف الدعاء أو يخف بشيء من الدعاء، هذا الاستحباب لا أصل له فيما أعلم، وقد نبه على هذا بعض أهل العلم. قال: ومن الدعاء المنقول فيه: اللهم أنا عبدك وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار، يعني هذا مقام العائد، يعني هذا حال قيامي بين يديك، أو هذا مقام العائد، يعني هذا وقوف من يعوذ بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فتقدم أن اختيار هذه الأدعية في هذه المواطن كله يعني خلاف السنة، ولا ينبغي انشغال بحفظ شيء من هذا إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا آخر الباب، ويأتي فصل جديد. في فرصة أخرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هل من صعد فوق الكعبة دخل الجنة؟ والله أنت لو رأيت الكعبة عرفت أنه لا يمكن الصعود فوقها، فكيف تصعد فوق سطح البيت؟ ها؟ أنت هتخليها رؤية ليه والرجل ما قالش فكس. قول ابن مسعود: تبقي نفسك ولا تكرهها فإن القلوب إذا أكرهت عميت. تبقي نفسك يعني ارفق بنفسك ولا يعني تشدد على نفسك فلا تبقى قوتك، وهذا يفهم قولي ولا تكرهها، فإن القلوب إذا أكرهت عميت. يعني بعض الناس يشدد على نفسه بحيث يصل به إلى نوع من رد الفعل السيء، يعني يبالغ في القيام ويبالغ في الصيام ويقول هذا من باب يعني الاجتهاد في العبادة، ولا يجد قلبه بذاك الذي يحسن هذه المعاني ويفهمها، ثم بعد مدة لا بد أنه ينصرف تماما فلا يقوم مطلقا ولا يصوم مطلقا. لكن لو كان على السنة يصوم أحيانا ويفطر أحيانا وكذلك في القيام ونحو ذلك، هذا يعني فيه نوع من الترويح. لكن إذا كان عالي الهمة واسع الإيمان فالأمر واسع، حتى لو داوم على ما قد لا يستطيعه غيره كما كان كثير من السلف. لكن هذا في شأن من يعني طاقته ضعيفة ويعني حمله يسير ثم يشق على نفسه، فهذا الذي ينصح بمثل هذا. قول البعض بعد أداء العمرة عن نفسه فأدائها عن أكثر من شخص، هذا لا يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السفرة الواحدة عمرة واحدة، ولم يثبت عنه أنه اعتمر أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. وأما الاعتبار على الآخرين فهذا واسع إن شاء الله، لكن إن كان هذا الآخر لم يعتمر عن نفسه أو لم يحج عن نفسه، وهل يعني هذا خاص بالوالد ونحو ذلك أو هو واسع، هذا كله أقوال بين أهل العلم. وهل يحرم من هناك أم لا بد من الإحرام من دويرة أهله؟ يعني إذا أردت أن تعتمر عن أبيك فلا بد أن تخرج سفرة خاصة لأبيك. كل هذه يعني مسائل فيها بحث. قراءة القرآن من المصحف أثناء الطواف لا بأس، إذا قلنا بمشروعية القراءة كما قال شيخ الإسلام فالأمر واسع، سواء قرأ من حفظه أو قرأ من المصحف. وأما حسن نصر الله وغير حسن نصر الله فهذا خارج الله. لكن على كل حال يعني أنتم طلبة علم ولا بد من ضبط هذه المسائل، وهذا قلناه مرارا أن الأمر يعني أي نكاية في اليهود فهذا شيء يحبه المسلم، وقصة غلبة الروم ذكرناها مرارا في هذا الموضوع. فإذا صار يعني المسألة فيها اختلاط الأوراق وغياب للمفاهيم وتضيع للثوابت ونحو ذلك فهذا قبيح، يعني مهما يفعل هؤلاء فإن الروافض معروفون بخبث اعتقادهم وسوء مسلكهم وكراهيتهم لأهل السنة، حتى يسمونهم العوام أو يسمونهم النواصب أو نحو ذلك، بل يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتدينون بلعن أبي بكر وعمر. وهذا نصر الله وغيره من أقبح فرق الشيعة الروافض، وهم الإثنى عشرية الإمامية أتباع إيران وغيره من أسوأ فرق الشيعة. فكلامهم يعني في غاية الخبث واعتقاداتهم في غاية الخبث، لكن من أصول الشيعة التقية، والتقية جواز الكذب، ولهذا قد يقول كلاما في غاية الحسن لكن كله كذب، وتكون له مقاصد غير المقاصد. وأفعال هؤلاء في نفس المنطقة قبل سنوات مع أهل السنة في نفس المكان في لبنان، وأفعالهم اليوم في العراق وغيرها إما جعلنا لا نأمن أبدا أمثال هؤلاء. لكن ومن ثم لا ينبغي يعني اعتباره بطلا قوميا كما يفعل أو كما يروج لذلك، وأنه حامي حمى الإسلام وأنه صلاح الدين ونحو ذلك، هذا من الخلط والخبط وممن يهرف بما لا يعلم. والذي صنع هذا الكتاب والأدباء وكلهم جاهلون، يعني أكثرهم لا يحفظ يعني آيتين يعني على بعضهما كما يقول، لكن يتكلم بأنواع السياسة ويعني الوطنية ونحو ذلك، أو العوام الذين لا يميزون، لكن طالب العلم لابد أن يميز هذه المسائل، ثم لا يقولها على أي وجه، يعني ما تروح أنت في المنزل يا جماعة إن هؤلاء تنضرب علقة سخنة. نعم، لماذا؟ لأن العوام لا يفهمون هذا الكلام، وأنا لا أقول هذا الكلام أمام أي أحد، لكن أنت تعرف هذا حتى إذا كانت المجالس العامة ووجدت الناس مفتونين بهذا، فأنت تبين إن كانت المصلحة تقتضي البيان، وإلا لو لم نبين مطلقا لبعض الناس أن يقول طب ولماذا ما تسكت أنت كمان وبلاش تبين؟ المصيبة أننا لو لم نبين مطلقا لوجدنا الأمر استخلال شهرين ثلاثة الناس يتشيعون، وهذا مع الأسف حصل، ولم يكن في مصر شيعة مطلقا، مع أن الدولة الفاطمية نشأت هنا، وهذا من حاسم المصريين ربما يعني المحسوبة لهم أنهم يعني حريصون على منهج أهل السنة، حتى أن الدولة الفاطمية الشيعية التي هي من أخبث يعني الدول التي مرت في تاريخ المسلمين، من أخبث هذه الدول، ومع هذا خرجت وليس لها مصير في هذه البلاد. الآن يعني لها من ينصرها، يعني الشيعة الرواد ترى منهم هنا في بلاد هذه البلدة وفي غيرها، حتى صار لهم يعني شأن وشوق، فنخشى إذا سكتنا على هذا أن يصبح هذه كلها مكاسب، مكاسب سياسية ومكاسب يعني دعوية ومكاسب حزبية ونحو ذلك، وأهل السنة في غطيطهم ونومهم، فلا بد من البيان بالحكمة والموعظة الحسنة لما يؤدي إلى المصلحة ويدفع المفسدة، ولكل مقام مقال، ولا ينبغي أن يتكلم في هذه المسألة إلا من يحسن ومن يضبط ومن يكون يعرف أنه له بعض الوجاهة، بحيث إذا كان الكلام يعني قد لا يكون مقبولا فيسكت لحضوره ونحو ذلك، أما إذا تكلم أحد بغير هذه الضوابط فإنه يخشى عليه في زمان يعني غلبت العاطفة إلى الحد الذي قد يكون من الحكمة أن تواجه هذه العواطف في كل موقف. السكوت في كثير من هذه المواصل أسلم، وهو مقتضى الحكمة، والحمد لله رب العالمين.